الدرس الثامن، السؤال الثاني. استمع إلى الفقرة وأكمل الحوار التالي. السلام عليكم يا أصدقائي، أنا أحمد. الساعة الآن 12 ظهراً، جاء وقت الغداء وأنا أشعر بالجوع وأفضل أن أذهب معكم إلى مطعم السمك لأنه قريب من الشركة والطعام هناك لذيذ جداً.